يقول هذا السائل من الكتب التي تنصحون أئمة المساجد بقراءتها على جماعتهم، ننصحهم بأن يقرأوا الكتب التي أرشدت إليها الجهة المسؤولة عن هذا وهي وزارة الشؤون الإسلامية، وقد كتبوا إلى أئمة المساجد بأن يدرس الناس الكتب النافعة مثل ثلاثة الأصول والتوحيد والقواعد الأربع، هذه هي التي ينبغي أن يعلمها الناس، ويقرأون عليه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب رياض الصالحين أو في مختصر البخاري أو مختصر مسلم، ويقرأوا عليه من التفسير كتفسير ابن سعدي أو تفسير ابن كثير، ويقرأوا عليه من السيرة النبوية كمختصر سيرة ابن هشام أو غيره من الكتب. هذا هو الذي ينبغي أن يقرأه الإمام على النفس، وما عدا ذلك لا يشتغل به. هذا هو الذي نفع الناس بما سبق، إلا ما كان من هذا الجنس اللي من هذا الضوء الذي فيه تفسير كلام الله أو إسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو السيرة، هذا لا بأس به، وينتقل من ذلك النافع للناس بمشورة أهل العلم. وأما ما عدا ذلك مما سلط على الناس مما لا فائدة فيه فلا ينبغي أن يقرأ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.